الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار جمعنا الشصت وياك احذر اللحن ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب اللحن بمعنى لادان خند نواقر بهلا بيخاني توا لادان لقواعد نحو قواعد صرف لإعراب ابتعد عن اللحن خود بدور بقدا لخند نواقر اللحن في اللفظ والكتب وهروها نوسين هتستو نسين الشباء هلا نبيت في شواني قواعد عربي نبيت فإن عدم اللحن جلالة أقراتو خود لحن بباريزيت خير نوي هلا لنسيني هلا هوا بريزة بيت قولي خوتت دس أكيبت وصفاء ذوق وتا باكيتي وجوانيتي خير نوات أبي وقوف على ملامح المعاني لسلامة المباني وكاتا قيبا لو يكوا معنى باش تيب قيت بشاكي لما معنى كتيب قيت بهو يتشي وبهو يكوا بسلامة خندو توا يعني براستي نسيوته قواعد إعراب أتوانيت أقريك بيهويت خشارة زابكا شو بخلنا نوابي بحالا نيخينا تواروها نوسينيش والله موي كواهبي قواعد تصريفة صرف هو نجار قرسي تيابيت وبرا هنديك ميزاني صرفي قياس نيه وتقاعدي اقنية بوكو السماعة وابي سراوة كوابي سراوة العربة يقومان لكاتي خير نوا هليتي اكلت ولموي كوابتو انليت قاعدة كان لبر بكليت يعني بلينك ليتي بقات او انيك بتواني هول بدات فاعلة با منصوبين خينته مفعول به بمرفوعين خينته وقال اسم خبري إنه كان بيت وهروها نشان الاسم ونشان فعل معرب مبني أوانيك و أسانا كسبيه بيت ليت يبقات هم بخيننا وهروها لنسينيشا اتوانلت خوش عرزا بكيت واوشي كوا قياسي نبت سماعي بي همو كسي هالي تياكات وبوني او هلانيش نابتا وكاريكي قرس وشدت بكار نايد برامري فا فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. في زبان عربي ببن مروءتان في زيادك فمعل السردمي خويا ويبدو إمام عمر زي خويا لبي ترسي أويها بوا بهو يويك لكاتي فتوحاتا كشينا كان أزادك خلقانك مسلمان أبون وهاتنا ناو مسلمانان وزبان غير عربي بو ويفرمي أقاتنا زبان عربي خوتان بيت وزبان قرآن والسنة. مظام ابن عثيمين فرمي رحمة إخوان لبيت بداخوة لمروشقارة دا كوالي هاتوا لا يخبر زبان عربي ندلت ويكسايتي أوانا وخوينا ما وتوا بوين با شنكوتوي غيري خوما يعني كوا با يخدانا بزبان إنجليزي وهروها فرنسي غيري أوان أو بكسيكي باش زانن ويكوا نيزانيت بكسيكي نخينا واليان بكسيكي خراب لقلم يدن وشانازيه كابوي كزباني إنجليزي وفرنسي وغيري أوان بزانت ياوكو زيادة زبان عربي هولي او بيت من دالكاني في زبان كاني تربكة قربي زانت وبكاري بيني بو خزمة إسلام شاك ها زبان زيادة بزاني تو دعوي بيه بكيت وإسلام وخليكي زيادة بلام أصل ويك زبان عربي كبزاني بو إلا قرآن وسنة بكيت أولا دست نده با زبانه كتر ولوانه كوا خلقی دل كوتو دل اسلام جهتی سلام كدني او هيكا من دالتان يلو شوكي وفيريكا باي باي يعني ألو لام السلام عليكم لكاية تلفونا يعني دلان بداتوا اوانا دلان مسلمانانا برو كمبون اروات وإذا حتى مسلمانا كيشا كسلامي ليكي جواب ناداتو با تلفون كواتتا شارزابي لزباني قرآن والسنة أو كسايتيد بريستر بيت وهروها مروءتت زياتر بي. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. رواية كرا ولا كوم هذا إلى سلفة كلام من ذلك كان إخوانا أداء هكاتك بهلا شيء كان خير نهايته كلو كاتيشا خير نوي هلا كم هو مش كسبانا كسبان إخوان لقوش اللي عنده هوكو لرجالي امر دا افمن نليدان هيا نبو مناغي نبو اختابي نبو غيري اوا هوكو اگر هاويش بكات بوي راسنا كاتوا هاويش بكات بوي راسنا كاتوا اجواتي اگا بيدنجيت لسر هواكاني وابزاني اوكا راست كوشكاري كي خراب حتى هلا كان راس بده توا هي هركس يقبيت ويبارز قاري لا دينا كمان بكيت. وأسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسي صار الحديث بالفارسية قراتو أوبا هلا بينوسيت لحني تيابكا كسيكي تيج لو هلا كنقل بكا وكذا زباني عربي كنامي وأنشد المبرد النحو يبسط من لسان الألكن والمرء تكرمه إذا لم يلحن فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وتا في البني نحو زبان إنسان أسانكات بوأويكوا هلاي كمبيت رزلا كسكانش بقرة أقر هاتو لحني نبو وأقر بتي لناو علم كانشا فيربيت وشارزابيت هذا قولتلين علم كان أويا كسكا بشويك الراس بيخينتوا كان بشويك الراس بينوست هذا العلماء قصين هي لسلام قصين مبريد كان أن أجل العلوم علم التوحيد لكن الجلالة هنا نسبية إلى علوم الآلة. فمن زبان عربي ذا لهميان لبيشتر قورتر بريستر نحوه ولا علمي عقيدة توحيدة أبو شوكو نسبة وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي وتجيب أقصي أمدا كذا في عبوني نحو سرتاكي خو مشغول كدنا وكتاياكي شي استم كدنا ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى وتجيب أقصي أيش مدى لما قيل له تعلم النحو قال أظل تعلم النحو وتيما ومرعبا قال قل ضرب زيد عمرا تنواب له قال بشر يا أخي لما ضربه وشي لي داوة قال يا أبا نصر ما ضربه لين داوة إنما هذا أصل وضع يعني أصل كدان راو لزبان عربي دا ويكوا خلقي تيبقى كفاعل مرفوعة يفعل به منصوبة فقال بشر هذا أوله كذب لي داوة ليش نداوة لا حاجة لي فيه. راهما الخطيب في اقتضاء العلم العمل فأتجي مقصان مدى كوانك ديانا شص دو الإجهاض الفكري احذر الإجهاض الفكرية بإخراج الفكرة قبل نضوجها وتا خود پاریزا لیک دانویک و هر مسئله یک بیت پیش اوی بچای کی لیکی بگید او قسیمک و او بریار مده حتا پلمک الهیش یک دا حتا وکو حقیقتی اوشتد بورون ابیتاوا بتایبت اگر او بو چونت پیچوانی زورینی زانایان بیت یا پیچوانی بلگی صحیح بی از امال یک دانوی خومه ما بو چونی خومه تیگیشتنی خومه خود لو بپاریز خود لو بپاریزه وفي مهد لخلقي كاتك تقابة حديثي أقل هاتو ضعيف إيش بيت شاذ بيت ولي أقليه تواجه نو خلقي أباسيك خلقي شواتي أقا كأملا همو خلقي شعر زاترا لبر أوي أواني بيش أمنانو توا كواتا قرهات وشتكيوات بيني بيت شواني زوريني علماء كت يعني بيت شواني حديث صحيح كت او بلاتو جيقسة سرمان نبي خلقي واهي وبلشتيا مكة حتى وكو بتواتي راسي كان بودر كويت او كاتا او ايك حق او بله تصوصي الإسرائيليات الجديدة احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى ما بس الإسرائيليات الجديدة فالمئة الأفكار الدخيلة ويكواتو تنوم الصمانان و نجولا كولا قاول كواتما بس في أخبار إسرائيليات نية وكل روايات كلا كتابي تفسيرها كان هيا روايات إسرائيلي أخبار إسرائيلي نجولا كولا قاول باوكو ما بس لردا بس بيلوبوشوني أوانا كزور لانو سرکاني قطوتا وغير اوانش فهي اشد نكاية واعظم خطرا من الاسرائيليات القديمة اما زياتر خلقينا راحتك وما ترسي دارترا لاسرائيليات قديمة فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها فتا إسرائيليات قديم فتا أوي بيشوتير كجولكو قاول شيان كدوا شون يستيانا خلقي توشي كفر وشرك بكان هو بيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم بو يمرون كرتوا ونشر العلماء القول فيها وتقصيص زناي لوا رونو أشكرا وبلاو كراوتو اكتب كان هاي أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضها ببعض لما يكوات هازية هاتوتناو مسلمانانوا تشنيك الدواء دواي شورشي حضاري يعني بيشكوتني دنياي وهلوا بيواندي عالم هنديكي بهنديكي تريوا هو سائل كان أمره تلفون بيت انترنت بيت وكنالي آسماني بيت وخلقي يمو بكو شاركي لهاتوه بكبر دوام أقايلا نسين خلناوي أو عنابيت تشير روادات لعالماء وتعامو خلقي إزانت وكبح المد الإسلامي وهو ذا نوايكا بانوازي إسلامي سركوتي بكان رقيليا بقرن فهي شر محظون كواتأم إسرائيل الجديدة الإسرائيليات الجديدة شرك تواوة وبلاء متدفق بلايك زور قوريك دسي بيك دوا هل قلاوها تتناو مسلمانان وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة متهدي لمسلمانان او انور گتو کدو انا بريقه بو خوين وخفض الجناح لها اخرون خلقانه كتريش پيشوازيان لكردو باليان راخستو دليان بو كدونتو ولي اقرن فاحذر ان تقع فيها تختابي علم أقال خود بيت نكوي تنابي وقى الله المسلمين شرها وقروا ميربان مسلمان مبارزي لشري جاء إسرائيليات الجديدة لو أنا تيانا هيا بيوان ديبا معاملات وهي وزول لا معاملات أمره كحرام تيكوتوها وهروها توشي ربابون لبرأوي شنكوتيني بيروبو سوني أوانا هر كومبانيا ديت هر بانقيك شيويك لمعاملة الله قد انه خلقا و خلقي توشي الرباب باري أداتي بقرز وزيادي لو اجت ولا قاليه ايشي نيه شو ايشي بدو زتاوا باري اداتي فقرس دعائي زياده اخذت سري فخلقي زوري قالت بو خان دور سكا سعري في رايك شجني في هند فهمو خلقي قرزاري اوان من وهروها ويكوا فيندي بعباداته هاي وتاري الرسمي اوان يجو لك وقاور لا كان الله كان بلا وكرته وخلقيش بانا كان خلقت شبولايا تججنا كان يانا ومنها ما يتعلق بالأنكحة ما ويكي زور بيكا وابن وما ويكي صالك ابوي كوا خوروشي يكتري بتواتي شهر زابين دو او اگر بوين دركو لقل يكا اغنجين وكاتا چماريك و او اسرائيل جديدة وايك دو كلام مسلمانانش هل خلطاهم بيان لو أنك إنكاري تعدد زوجاتك تبرويك هذا دك دعنا باش لك هذا هو زمن يقوتي بريو كبيعي زيادة لخزاني كيهبي تبعك أشلم روشقارة دا زياتر هوكاري او هيك كسبت وانيت تواناي ببيت زياتر لخزانه كبي اقر عدل بي تبري فتنه زياتر يكا وافرتان زياتر بيوسيان بو هيا كا بارز راوبن لداوين بي سي ويميدي حلالي خوي هبيت وهلوها بو اويكا خلقان الأخوان رازي بكم نجل لك ولا قاور لناو مسلمانانا دجايتي أو فقهاء كان كخوان بيش قناعات بيهبو ودويش يعني توبة درس لو أنا أكو سنة كذني أفرت قلت أنا كذني تو مذهب کن که خوان پیشتر عنوت هوا که آن های فرم واجبه که آشن های به سنتی دانی ایسه که دناو مسلمانان هدی لنو سرکان به اشکرا او آلت دلی و هیچ پیوندی که به اسلامونی پیچوانی اوی خویک او عادت بو وخلقيز بكسيكي شعر زايدانتو لهما كاشا بجارية كات لا روجي جنانة توبيسا ريزي دي بيجيرت جاي زي بدرتي برقسيكي آوائي كدو بوا خلقي بي أناسين وخلقي أناسين بي بوكاري وهروها هندي لا بوشونا كانوا يكا پیوندی به خلافت و اماموه اسلام ده او شبهاتا بلاو کنوا کچون ابو بکر بیعتی پیدراوا لکاتی کاکا الرایوش به همو خلقی نکراوا یعنی اوانه انوید پرز به همو خلقی بکرد اگر منال بی اگر پیرجن بی اگر پیاری که به تمن بید کسی که هر تیه ناگه مسئله چیه وینه اوانه که اوان بلاوی اکنه و دنو مسلمانانه و هیشه لمسلمانان ده هولین بولیه ده همان قصی اوانه که به شوی که در اروات لنو بلاتی جولک و گاور ماویک اوان ما وسای ابن درسیان لیا اخوینید دوائه و دیتا و او جهره خوی بلاو اکاتو لنا و مسلمانان و کنالا کانیش آمادن و بانک دینی برنامه با دابنیت ابو شویه الاسرائیلیات الجدیده که خلکی پیو گمراک شارده احذر الجدل البيزنطي أي الجدل العقيم أتمنى قشيك إجبر هميكي نبي نزوك به أي الضائل فتا نسرشيكي بشوك لقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمه فدو جدالي كوا هي سودي كي تدانية وكوا سركش بو روشون بو غلو كدو او مالينا كراوا وازي لبينا خود بوشتانو خريق مك نبراوي درقين بيت و هر و هر رقلیبون با حق نویشی گیتی دست ناکوید اگر سریش کهی بسر بران برکت از سریش کهید تو که طول سند نویک بکارت یه ناو بیر رأی خوی با چونی خوی فرس که بسر ایوی تره او کاری که خراب و مگر هاتو جدالک حقیقی به ما بس بي اوابيكا بغن بحق وحق لا يكيبو ببلغي شرعي واربقيري تسليمي ببيت او درسته ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن جدال بالتي هي احسن اوابيكا ما بس بي قيشن ببحق كي حق لابو كي بلغي هبو بلغي كانون بهستربو تسليم به اوان درسته مجدالي بيزنطي كان سملائكة كأي ملائكة شين نير نيامين جنس كان لتشيه كأوا هج بلغيه لسلنية او كأما ايزان الحديثة هاتوا ملائكة لنور خوادرسي كله وخلقت الملائكة من نور وجسمان هي باليان هي سركوتنان هي بو اسمان كان ودينا خوارو دو بال سي بال زياتر ولي أجنحة مثنى وثلاثة والرباع وهروها جبريل عليه السلام شصد باري هبوه كل حديث صحيح في غمرة هاتو صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكال القرآن والسنة هاتو توصفيا ما لغير أواء ويكال القرآن نهاتو إلا السنة باس نكر أواء شرعينيته مناقشة لسا دروس كيد شبهة دروس بكيد برسيار قيل الشيكا ناقيت ولام والله من دسنا كيفيت او انا هندي كيبه ودي بغيبه وهيو وغيبش لسروت يجيشني يموي يمليتي ناقي جال اوان واتبه سنتيكان مناقشان لسر اوابو دجمنش نزيكي ولا تكيان بوبو اما لم ناقش اخوان بون كاتي كنزاني دجمن تسيكي بس اولاتيان وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل وهروا مناقشيك كم كسودك أو توينية برهميك أو توينة بيت أو بهمان شوى أبيتا ريقر لويك وشين ريقر راسك النكويت يان خلقي دور بكيتو لريقر راست خلتيك مناقش الأواكن أيما خلق أولا الدجاجة أم البيضة كامل بشهد نزبو من شكك خويان هلككي أو أنا خول لو جورا جدالنا بباريزة وكاتي خوت بوانا بسر مبه وهروها لهمي خرابت الرواية اقر جدالك قصاك نبدر باري صفات اخوة كيفية صفات اخوة اخوة نبي كسناي زانت وكواني كوان روشون يعني در باري صفات كلام الله هل هو صفة فعلية ام ذاتية وهل هو حادث او قديم يعني اوانا وهل نزول الله إلى السماء الدنيا حقيقية أو مجاز وهل أصابعه حقيقة أو مجاز وكما أصابعه يعني أشتانا أولك القرآن والسنة هاتوا إماما بيتي تخير ميربان نزولها إلى السماء الدنيا لثلث أخيرة مضان كيف يتكيشون الله أعلم و إماما بوه هيك خير ميربان صفة يدي هيا أصابعي هيا أما كيف يتكيت شونا خوا خوي نبي كسنا يزانيت تبروا روشون تيدا وشون كوتيني علمي كلام شكولا علمي كلام بس يكن زيادة دل رقك وهي لديك فنابا خوا قوري خوالا دلي إنسانا ناهلت هيك باش بشوي باز صفات إخوة كانوا والعياذ بالله وكوي كوا باز صفات بشرك وزوري أوانيك بلو باوريان باك نيا ومنهجي المنهجي كسليم نيا أوانا كباز صفات إخوة ينبو أكريت يكسر أي بنسر صفات بشر والعياذ بالله وكشون باس إنسان بكريت أواش باس لا صفات إخواك والعياذ بالله أو جورا مناقشانا أو جورا جدالانا أو هي نزوكا يجبر هميكي نابت صحابة رزي إخوانا برسيان لو شانا نكلو برسيان لو نكلو كاتك إخوة يورو مهربان لسلسي أخيرا ديت أخوار عرش شوالا بيان شوالا بي هماني كباسك كيت أخوارو يقول لهم شوين شونية لشوين كاني تلشونة صحابة وين زاني ورزا أخواني كلهم شوين كان بوشي وانا ما كشا برسيرا نكدو كما سليكي غيبية وغيب شوية كإنسان إيماني بيها بيت بعقلي خوي ليكي نداتوا وعنيك بعقل إخوان ليك عندما تقوم رابو وهروها الرسول مسألة قدرة خطي قصر بيقوم رابوا وخلكيش متعبتي جنجي بيعيش لا رجالي أمره ده ومتعبتي سل شاك الشوقات ليجا زوج ألبوم ناقش تزبيك لا مناقش ما كل نازن علمش ما بين أبو بلق ما بين أبو إيش مناقش أكيد كتو علم بين أبو قصيتي أكيد كان زناء بفير بيت فوات الصحابة رزي أخوانا بيت شون بون يما شهوب دين بوشي وبين أو كاتل سحق بين وشون كوتو حق بين وهدي السلفي الكف عن كثرة الخصام والجدال هدي سلف أويك خود لا مناقشة بارزيت ويبوي أود جمناتي درسنا بدنا وانت أنا ناقشة درس كاسي واق بدرس الراس قاعد ما درس بيكات إيش بقى لسه نادو الراس كي بس شبه كي بيكا وأنا كزوري قل وأنا كا جنس خوي بيو خليك كات وأن التوسع فيه من قلة الورع زور مناقشة كذن قيش هر قيش بهر برايك مناقشة دروسك لهر مديسك هبه مناقشة تيا دروس بك ونيتي خوشي خواهي زاني بو خود الخستنا الشيكي خندو توا او انتنا قايليني ويكاو بس زور مهيمة او زاني او ناي زان الشيشات وغريب او فراواني تيدا كدن او لكمي ورعوي وتقر ورعي هبه خوي لو انا باريزي كما قال الحسن إذ سمع قوما يتجادلون هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا فمي أوانا ما ندوبون بحساب إخوان العبادة تو عبادة تشي مللي كدو كاتي عبادة تشي مللك أقل عبادة زور بك عبادة زور نكدو أوان تي اوانا قسكردن لايان بو بشيكي اساي يعني جيبو نادا ام قسي خيرا يان شرا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت او جيبو نادا وتابت اقراتو قسك انك درباري اسلام بيت بلغي بينا بي حكم شرعيكا نزاني يان بلغي بان ليتين اقشتوه او که تجربه نداشته باشی چه خسارت. و هر وقت کمی ورعنا بوی آبوشی ویا قصاق. رواه احمد فی الزهد و ابو نعیم فی الحلیه. و ذکره الحافظ ابن رجب فی فضل علم السلفی علی الخلف. یعنی قصی حسن رحمت خالبه که گویی و قومیک یتجادلون. يعني ببر دوام خليك مناقشة بو كواتا مناقشة تنها اوي شرعية اقر بو او بيت كبقيب حق قمانتي الى مسألة كا هاي او دروسيان دروسنية خود نقيشي با حقيقتي دا برسيار كيت خيني توا وداواي تشاو روشني زياتر بكي داواي سرچاوي زياتر بكي بس كتابك زيادة الأوارون كراوتها بوت يجيشن أو درستا يا كسك وا بتشواني أو بوشنيت وقت أجر زانيت خوشت أويش راضي بون بوي كبلغتان بودركوت بلغي كاميان صحيح ترو سريع ترو بقوة ترى تسليمي ببن أو كاركشا اما هر کس خوی چی هیا بیده تو او چی هیا بیده بیده با بشی یکاو کسی آمده نبید ملکتی او حقا بی کلای اوی ترا او کاری که خراب او مناقشه که نزوکه و اویشی که برهمی ایا تنها بریتی اللہ رقوکینا دل رقی برانبر بیگتری و هروها دابرانو لیب دول کوتنوا ولا تدابرو سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.